بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الميلاني في شرحه للمغني للإمام الشربردي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في دارين آمين رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: ويجوز في قوله غير الإعراب الثلاثة. الإعراب والثلاثة، الإعرابات ولا الإعراب عندك؟ الإعراب الثلاثة. شوف عندك، عندك ماذا؟ وجدت؟ ويجوز. الإعراب الثلاثة. أيضا الإعراب الثلاثة؟ يعني وجوه الإعراب، المراد وجوه الإعراب. يعني على تقدير حذف مضاف. إيه نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف: الاسم ما دل، الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمة الثلاثة. هكذا عبر، ليس كذلك؟ الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمة الثلاثة. لفظ غير، لفظة غير، قال الشارح: لفظة غير يجوز فيها الإعراب الثلاث. يعني يجوز في لفظة غير وجوه الإعراب، على وجوه الأعراب الإعراب الثلاثة، الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر. طبعا الجزم له نامان، ليس لأن الجزم خاص بالفعل، وإلا الجزم أيضا من وجوه الإعراب لكنه خاص بالفعل. أما الاسم فيدخل عليه حركات الإعراب، أو يدخل عليه وجوه الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر. فيجوز أن تقول مثلا: الاسم ما دل على معنى في نفسه غير هكذا بالجر، مقترن بأحد الأزمة. ويجوز أن تقول غير، ويجوز أن تقول غيره. هو الآن يوجه لك، يبين لك يعني كيف يجوز رفع النصب، يعني لماذا يجوز الرفع، لماذا يجوز النصب، لماذا يجوز الجر. نعم. قال رحمه الله: ويجوز في قوله غير الإعراب الثلاثة. الإعراب، الإعراب الثلاثة، ثلاثة، الإعراب الثلاثة. ويجوز في غير الإعراب الثلاثة، الإعراب فاعل يجوز والثلاثة صفة. طيب الجر، الإعراب الثلاثة، الجر. لا نقول هذه ثلاثة صفة. إيه صفة للإعراب؟ مو جامد. جر مفعول يجوز. ها؟ الجر. ويجوز في قوله غير الإعراب الثلاثة. إيه ثلاثة. الجر لكونه صفة. لا لا، الجر مو الجر، نقرأها الإعراب الثلاثة. نعم. الجر، الجر لكونه صفة. صفة لقوله معنى. الجر، الجر، الجر، تقول غيري بالجر هكذا. أن تقول يجوز أن تقول الاسم ما دل على معنى في نفسه غيري، على معنى غيري. هذا لماذا نجر صفة لمعنى؟ الجر هذه شنو إعرابها شيخ؟ الجر. ويجوز في قوله غير الإعراب الثلاثة. ويجوز في قوله غير الإعراب الثلاثة. الإعراب فاعل يجوز، والثلاثة صفة الإعراب. والجر، الإعراب الثلاثة، الجر بالرفع هكذا. نعم. بدل من الإعراب. ويجوز الإعراب الثلاثة الجر. يجوز الجر، الجر لكونه صفة لقوله معنى. تقرأ غير على معنى في نفسه غيري بالجر، بجر غيري. لماذا تجر غيري في هذا، في هذا الوجه؟ لأنه صفة لمعنى. الاسم ما دل على معنى، هذا صفة المعنى غيري، يجوز على هكذا. يجوز الجر على أنه صفة لمعنى. طيب هاي فهمنا. والنصب ويجوز النصب الاسم ما دل على معنى في نفسه غيره غيره الاسم ما دل على معنى في نفسه غيره مقترن به. لماذا نقرأه بالنصب؟ لكونه حالا من الضمير المستتر في نفسه. أها. النصب على الحالية، حال من إيش؟ من الضمير، من الضمير المستتر. من الضمير إيش؟ المستتر إيه؟ في نفسه. أيوة. لفظ نفسه. أيوة. في ما دل. أه. نعم كلام أخي. والرفع. طيب استنى. نعم. في الضمير المستتر في نفسه. أو في، طيب ما في تعليق على معنى في على مستتر في نفسه؟ لا هنا ما في تعليق. أنا وين التعليق؟ لا لا يوجد هنا تعليق. طيب الاسم ما دل على معنى في نفسه، نفس قال هو حال من الضمير في مستتر على معنى في نفس. الاسم دل على معنى في نفسه، في نفس المعنى غيره على معنى في نفسه، حال كون غير مقترن به. لكن يقول هو لو قال ما دل حال من الضمير في نفسه واضح الضمير موجود هذا في نفسه، بس يقول المستتر. ما كيف مستتر؟ ما يوجد ضمير مستتر في نفس. في النسخة اللي عندك شيخ. أه؟ في نفسي. عندك الضمير المستتر في نفسي. هكذا. في نفسي. لا هذا الرفع. قبلها. لا. لا شوف العبارة. والنصب على أنه حال من الضمير المستتر. موجود المستتر هنا. حتى في نسخة المشاهد. إيه نفس العبارة. الضمير المستتر في نفسي. حال من الضمير المستتر. في نفسي. في نفسي ولا في نفسه؟ في نفسه. آه في نفسه. حال من الضمير في نفسه. لكن المستتر هذا ما له وجه، يعني عبارة المستتر ما له وجه، لأن النفس اسم نفس العين، يعني ليس مشتقا حتى نقول يحمل ضميرا. بعدين هو مضاف إلى نفسي، والها في نفسه مضاف إلى الضمير، الضمير ظاهر وليس مستترا. إيه نعم. إذن هو حال من الضمير في نفسي. ما الاسم دل على معنى في نفسه حال كونه هي غير بالنص، غير مقترن بأحد الأسماء. طيب أو فيما دل، أو حال من الضمير فيما دل، ما دل، دل هو دل فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وغير بالنصب حال من الضمير المستتر في دل. إيه نعم دل فيها ضمير مستتر. نعم يجوز أن يكون حالا من الضمير في نفسه، ويجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في دل. دل هو حال كونه في نفسه. نعم حال كونه غير مقترن بأحد الأزمنة. قال رحمه الله والرفع لكونه خبر. ويجوز الرفع في غير، يجوز أن تقول الاسم ما دل على معنى في نفسه غير بالرفع. طيب كيف تعرب غيره في حالة الرفع؟ يقول هو هي تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هو غيره، هو غيره. طيب والجملة في محل النصب. طيب بأنه حال من الضمير المستتر المذكور. آه. وهو ضعيف. وهو ضعيف، يعني إذا جعلنا غير مرفوعة وجعلناها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو غيره، ما هو محل الجملة المعراب؟ يقول محل الجملة يعني غير الخبر والمبتدأ المقدر، المبتدأ الخبر في محل نصب حال من إيش؟ من الضمير الذي ما دل على معنى في نفسه هو غير، يعني حال كون هذا الضمير غير مقترن بحذف، فالجملة تكون في محل نصب على الحالية، حال من الضمير في نفسه. قال وهو ضعيف، ليش؟ لأن الرابطة في الجملة الاسمية إذا وقعت حالا بالضمير وحده ضعيف. شوف الجملة الحالية، الجملة إذا وقعت حالا، الجملة إذا وقعت حالا لابد لها من رابط، والرابط إما أن يكون الواو، وإما الضمير، إما الواو وحده، وإما الضمير وحده، وإما الواو والضمير ومعا، هذا لابد. أما إذا كان الرابط الواو فقوي، أما تقول جاء زيد والشمس طالعة، هنا الرابط الواو. وإذا كان الرابط بالواو والضمير أيضا يكون إيش؟ قوي، كقولك جاء زيد ويده على رأسه، هنا الرابط بالواو والضمير. يعني إذا كانوا يعني الرابط الواو وحده يكفي بالواو والضمير بطريقة الأولى. أما أن تقول جاء زيد يده على رأسه يجوز مع ضعف، يعني إذا كان الرابط هو الضمير وحده يجوز لكن مع ضعف، هذا كلامه. لكن ظاهر كلام ابن الحاجب في في في كافيته، وظاهر كلام ابن مالك في ألفيته لا فرق، يعني أن الرابط إذا كان الضمير وحده ليس بضعيف، يعني في جميع الثلاث في جميع الصور ليس بضعيف. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناور رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها المبتدا له الضمير له المضارع، جعلنا مثل جملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، يجوز. فمن أين أتى بقوله لكنه ضعيف يعني؟ وكذلك قول ابن الحاجب في كافيته يقول والمضارع المثبت بالضمير وحده وما سواه بالواو والضمير أو بأحدهما، هذه عبارة ابن الحاجب في الكافي، ولم يقول ابن الحاجب أنه إذا كان بالضمير وحده ضعيف، ولا ابن مالك، ما أدري من أين أتى بقوله إذا كان بالضمير وحده. طيب هنا هل يوجد، قال لما كان الرابط للجملة الحالية هو الضمير وحده كان ضعيفا، يعني يجوز مع ضعف، لأنه الرابط غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الضمير أين هو؟ يوجد ضمير؟ غير بعد غير يعني؟ شوف في ضمير ولا ما في ضمير؟ إذا جعلنا الجملة حالية، الضمير هو المبتدأ المقدر، هو التقدير، هو غير مقترن، هو إذا جعلنا غير مرفوع خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو غير مقترن، هو غير مقترن، يكون الضمير هو المبتدأ. يقول يجوز هذا، يجوز أن تكون الجملة الحالية في حالة الرفع حالا، الجملة هكذا الجملة حالية ولكن ضعيف، لأنه يقول الجملة الحالية إذا كان رابطها بصاحبها مع صاحبها، إذا كان رابط الضمير وحده ضعيف، هكذا يقول. طيب كيف الجملة الحالية شنو هدفها وكيف خصائصها؟ الله أكبر. الجمل الحالية هل محل دراستها إعراب الجمل بعدين؟ إيه هو الحال معروف، هو الحال مثل المفعول به، مثل في الأجرمية له باب الحال، والحال من المنصوبات، والأصل في الحال الإفراد، جاء زيد قائما راكبا، جاء زيد راكبا، يعني حال كونه، والحال يكون منصوب حين فعل الفعل. ها؟ بيان حالة الفاعل، هو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. الحال ما يبين هيئة الفاعل، جاء زيد حال كونه راكبا، أو مثلا ضربت زيدا مجردا، مجردا يبين هيئة المفعول. وفجرنا الأرض، لا هذه التمييز. وهو الحال منصوب على تقدير فيه، قد جاء زيد راكما، التقدير في حالة الركوب. والحال الأصل أن يكون فيه أن يكون مفردا، ولكن قد يكون جملة، قد يأتي الحال جملة. مثلا بدل أن تقول جاء زيد راكبا تقول جاء زيد وهو راكب، جاء زيد وهو راكب. فإذا كان جملة لابد أن يكون له رابط يربطه بصاحبه، وهذا الرابط إما الواو أو الضمير أو الواو والضمير معا، هذا معنى. قلنا الرابط إذا كان الواو لا ما في شيء، وإذا كان الواو والضمير، لكن إذا حينما يكون الرابط هو الضمير وحده، المصنف هنا يقول هذا ضعيف، يعني مجيء الرابط الضمير وحده ضعيف. وأنا قلت يعني ظاهر عبارة ابن الحاجب وابن مالك أنه ليس بضعيف، لأنه ما لم يقولوا على ضعف يعني. خواص الاسم، خواص الاسم الخاصية، الخواص جمع خاصة، الخواص جمع خاصة، وخاصة الشيء ما توجد فيه ولا توجد في غيره. والاسم له خواص تميزه عن الفعل وعن الحرف، خواص يعني علامات توجد فيه ولا توجد في الفعل ولا في الحرف، يعرف بها الاسم، يعرف بكل خاصة من هذه الخواص، ولا يشترط اجتماعها مع كلها، بل يكفي أن توجد واحدة من هذه الخواص في الاسم. قال خواص الاسم. نعم. قوله ومن خواصه من للتبعيض، يعني من بعض خواص الاسم، ولأنه لم يستوفي جميع خواص الاسم في هذا الكتاب، أتى ببعض خواص الاسم. نعم. ومن خواصه أنه يصح الحديث عنه ودخله حرف الجر، يعني هو من خواص الاسم الإسناد إليه، أي الحديث عنه أو الإخبار عنه، وهذه الخاصة من أنفع خواص الاسم. تقول زيد مثلا اسم، ما الدليل على أنه اسم؟ لأننا نتحدث عنه، نقول جاء زيد وذهب زيد وزيد قائم ومررت بزيد، نتحدث عنه، نخبر عنه، ونسند إليه القيام مثلا في قولنا زيد قائم، ونسند إليه العلم في قولنا زيد عالم، ونسند إليه الكرم في قولنا زيد كريم. هذا الإسناد أو الحديث عنه من أنفع خواص الاسم، لأن أحيانا الاسم لا يقبل الجر، مثل التاء في قولك مثلا قمت، التاء في قمت لا تقبل لا ال ولا الجر ولا الإضافة. نعم، ولكنها يعني تقبل الحديث عنه، قمت أنا، يعني أخبرت عن نفسك أن بالقيام، ولذلك هو قدمها على جميع الخواص لأنها من أنفع وأحسن خواص الاسم الحديث عنه يعني. طيب، وإيش قال الحديث عنه؟ ودخله حرف الجر، يعني العرب أدخلوا حرف الجر عليه، وإذا أخذت من الدراهم كتبت بالقلم، فكل ما دخله حرف الجر يكون اسما لدخوله، وعلامته دخول حرف الجر يعني. نعم. وأضيف وأنه يضاف، تقول غلام زيد وتقول كتابي، يعني يضاف إلى غيره، أضيف يعني يضاف إلى غيره، كغلام زيد وكتابي. نعم. ونون وأنه يدخله التنوين، مثل جاءني زيد، جاءني رجل. نعم. أما يعني فكل منون يدل على كل منون، كل كلمة دخلها التنوين دل دخول التنوين على كونها اسما، لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون. نعم. وعرف وأنه اسم لا ينون. وكمان بعض الاسم مثل المبنيات، يعني المبنيات، لكن الاسم المعرب يجوز تنوينه، يدخله التنوين ويدخله التعريف، تقول الرجل، الغلام، وهكذا، الكتاب. طبعا الألف لام التعريف تدخل على الأسماء النكرة، أما المعرف بنفسه ما يدخله التعريف. زيد ما تقول الزيد، أنا ما تقول الأنا أو الأنت. الذي يعرف هو ما هو النكر، الاسم النكر الذي هو الذي يقبل التعريف. أما الذي لا ليس بنكرة بأن كان معرفا لا يقبل التعريف. الذي يقبل التعريف هو النكرة مثل الرجل أو ما يقع موقع النكرة، يعني أحيانا يعني في بعض الأسماء يعني يقع موقع النكرة. نعم. طيب. قال الشارح رحمه الله قوله ومن خواصه من للتبعيض. والخواص جمع خاصة. وخاصة الشيء ما يختص به، أي ولا يوجد في غيره. يعني وبعض خواص الاسم أنه يصح الحديث عنه، أي الإخبار عنه. وإنما اختصت صحة الإخبار بالاسم. يعني لماذا كان الاسم هو الذي يصح أن يخبر عنه ولا يخبر عن الفعل ولا عن الحرف؟ يعني لماذا اختص الاسم بالإخبار؟ نعم. لأن الفعل لا يكون إلا خبرا دائما. لأن الفعل لا يكون إلا خبرا. نعم. نعم، هذا الفعل لا يخبر عنه بل هو خبر. تقول زيد بن قامة، أنت لا تستطيع أن تخبر عن قامة ماذا صنع قامة، لكن بواسطة قامة أو بواسطة الفعل تستطيع أن تخبر عن الاسم، ولكن لا يخبر بالفعل عن الفعل. يعني الفعل لا يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه لأنه هو خبر عن غيره، هو خبر عن غيره. تقول زيد قام، تخبر عن زيد بالقيام، قام بالفعل، هو يكون خبر عن غيره الفعل، فلا يكون غيره خبرا عنه. نعم. طيب. حدث. والحرف لا يكون خبرا ولا مخبرا عنه. الحرف لا يكون مخبرا ولا مخبرا عنه، لأنه حرف رابطة، مجرد رابطة فقط، مجرد رابطة يربط الاسم بالفعل، فلا يكون خبر مخبرا ولا مخبرا عنه، ولا يكون مخبرا به ولا مخبرا عنه، فلا يقعان مخبرا عنهما. عنهما يعني الفعل والحرف، لا يقعان مخبرا عنهما، لا يقع خبرا ولا مخبرا عنه. اي نعم، الحرف والفعل. نعم. لا، الفعل يقع خبرا، لا حرف، لكن الحرف لا يقع خبرا ولا مخبرا عنه. طيب. قوله ودخله حرف الجر، اي ومن خواص الاسم انه دخله حرف الجر. نعم. لان الجر علم للمضاف اليه. علم يعني علامه. لماذا الاسم يدخله حرف الجر؟ لماذا؟ يقول لأن حرف الجر، لأن الجار علم يعني علامة على الإضافة، والإضافة من خواص الأسماء، فدخلت علامة الإضافة على ما هو من خواص الأسماء، دخلت على الاسم. لأن الجر علم للمضاف إليه. علم يعني علامة على كون الشيء مضافا إليه. نعم. ولا يكون المضاف إليه، ولا يكون، والحال أنه لا يكون المضاف إليه إلا اسما. إيه؟ لأنه في المعنى محكوم عليه. لأن المضاف إليه في المعنى محكوم عليه، والمحكوم عليه لا يكون إلا اسما. يعني قد يقول قائل لماذا الفعل ما يكون مضاف إليه؟ أقول لا، لأن الفعل لا يكون إلا خبرا ولا يكون إلا حكما، الفعل لا يكون إلا حكما، بينما الاسم يكون محكوما ومحكوما عليه، والمضاف إليه في معنى المحكوم عليه. فإذا قلت غلام زيدين فكأنك على حكمت على الغل على على زيد بأن هذا الغلام له، يعني حكمت غلام من غلام زيدين، كأنك حكمت على زيد بأن هذا الغلام له، والمحكوم عليه لا يكون إلا اسما. فلذلك الإضافة كانت من خواص الأسماء، لأن قولنا غلام زيد معناه زيد محكوم عليه بأن الغلام له لا لغيره، بأنه مالك لهذا الغلام لا غيره، لا غيره. والفعل لا يقع محكوما عليه، عليه. قوله وأضيف وأنه يضاف، يعني أي ومن خواص الاسم أنه أضيف. قال مولانا مصنف هذا الكتاب وهو أستاذ العلامة المتبحر في العلم فخر الملة والدين أحمد الجاربردي صاحب المتن رحمة الله، هو أستاذ الشارح. نعم، يعني كان شيخنا مقحمة هني ما كان حقا أن يتابعه شيء، لا هو يستشهد بقوله ويبين يعرف. نعم، أي ومن خواص الاسم الإضافة، أي المضاف والمضاف إليه. لأن المضاف والمضاف كلاهما اسماء، المضاف لابد أن يكون اسما، والمضاف إليه لازم لابد أن يكون اسما أيضا. وقال السيد في شرح الكبير، السيد الشريف الجرجاني، السيد إذا أطلق عليه فهو السيد الشريف الجرجاني. نعم، في شرح الكبير المراد كونه مضافا لا مضافا إليه، مو مضاف الكبير، لعله شرح الكبير هو المطول على التلخيص في شرح الكبير او في شرحه الكبير، في شرح الكبير، شرح الكبير، في شرح الكبير. نتوقف هنا، قال السيد الشريف، قال الشريف نتوقف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.